السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب، بالنسبة للتسجيل أرجو حذف هذا الوقت الذي ليس فيه كلام إذا رفع التسجيل في المكتبة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الكرام في هذا اللقاء الذي هو اللقاء 13 من لقاءاتنا في دورة السنة وعلومها. وبفضل الله سبحانه وتعالى قد أخذنا فيما سبق من اللقاءات، وبقي عليه أن يدرس قواعد الجرح والتعديل، وكذلك يدرس قواعد مهمة في علم العلل. وقلنا في البداية لا بد أيضا أن يدرس تاريخ هذا العلم، لا بد حتى يكمل تصوره لهذا الفن جيدا. وقلنا إن هذا ليس خاصا بعلم الحديث، حتى الفقه فرق بين من يدرس المسائل الفقهية متن فقهي مثلا مجرد، وبين من يضم إلى ذلك معرفة بتاريخ الفقه ونشأة المدارس الفقهية وخصائص كل مذهب، ويتصور يعني ما يتعلق بهذه التقسيمات من أمور وفروع ومسائل، فهذا لا شك أنه يعني يعطي تصورا أفضل. قبل أن نبدأ بقواعد الجرح والتعديل، أحب أن أترك مجالا للأسئلة، يعني أفتح مجال لمدة تقريبا ربع ساعة أو أكثر قليلا إذا كان هناك أسئلة متعلقة بالدروس السابقة، فقط متعلقة بالدروس السابقة، أخذنا 12 درسا، إذا كان هناك أسئلة مرتبطة بهذه الدروس، أحد ما وضح له شيء، أحد عنده إشكال معين، يتفضل. هل من معاني الشاذ مخالفة الضعيف للثقات؟ قلنا إنه الشاذ ما يستعمل لأخ محمد إلا قليلا من ناحية العملية، ما يكاد يستعمل، فلا يحتمل الشاذ أن يأخذ معاني كثيرة من ناحية التطبيق العملي. وأما من الناحية مما نقل، لم أقف على نقل معين يبين أن الشاذ يمكن أن يعبر به عن مخالفة الضعيف للثقات، وإن كان هناك نصوص محتملة، لكن نص واضح ظاهر لا، لأنه مخالفة الراوي للثقات أو مخالفة الواحد للثقات، هذا يعني ربما النص يكون فيه عموم يدخل فيه الراوي الثقة والراوي الضعيف، ولكن يحتاج إلى تحرير أكثر من ذلك. لكن كما قلت لك، من الناحية العملية مصطلح الشاذ لا يكاد يستعمل عند المتقدمين في الحكم على الأحاديث، فليس هو من المصطلحات التي مثل المنكر مثلا. المنكر تستطيع أن تستقرأ استقراء واسعا جدا في ميدان استعمالهم لهذا المصطلح في التطبيقات العملية، وتستخلص أنه يطلق على كذا وكذا إلى آخره من المعاني. طيب، أنا كما قلت لكم سأخذ أولا بالأسئلة المتعلقة بالدروس. طيب لماذا قلنا أن المتواتر أو إن المتواتر يفيد العلم النظري مع أن المتواتر شروطا؟ ما وجه الإشكال؟ لم أفهم ما وجه الإشكال. طيب ما أسباب التدليس؟ يعني إذا في فرصة نجيب عن هذا السؤال بعد أن ننظر الأسئلة المتعلقة مباشرة. هذا مرتبط بالتدليس لكن لم نتحدث عن هذه النقطة. الحسن بكثرة الطرق يصحح، فهل الضعيف أيضا يصحح؟ هذه الفقرة ستأتي إن شاء الله في النخبة إذا أكملناها. توضيح الاضطراب بمثال، وضحنا بارك الله فيكم مثال الاضطراب بحديث أبي إسحاق السبيعي الذي أخرجه الترمذي والبخاري، فليراجع. تعريف الفرد المطلق هو التفرد في أعلى الإسناد من جهة الصحابي، هل هناك تعريف آخر عند المتقدمين؟ كلمة فرد مطلق هذه لا تستعمل في التعبير على في الحكم على رواية معينة. يعني هم لا يقولون على رواية معينة هذا فرد، هذه فرد مطلق، أو هذه هذا حديث فرد مطلق، لا يستعملون هذا المصطلح، ولكن هذا وصف. لما يقول لك ينقسم إلى فرد مطلق وفرد نسبي، هذا وصف ليقرب لك أن التفرد نوعان، هذا وصف تقريبي أو تقسيم ليقرب لك أن التفرد نوعان. لكن من جهة المصطلح لا يحكمون على حديث فيقولون هذا حديث فرد مطلق أو هذا حديث فرد نسبي. واضح؟ قلنا في الحصة السابقة أنه لو ظهر الترجيح قد يزول وصف الاضطراب وقد لا يزول. هل عند زواله يكون الحديث عن الناسخ والمنسوخ أو ربما من الناسخ والمنسوخ؟ لا، لا يشترط. ضوابط استعمال الحديث الضعيف لعله يأتي في أحد الدروس القادمة إن شاء الله. المدلس ويرد بصيغة تحتمل اللقاء، أليس الأفضل أو الأدق أن يقال تحتمل السماء؟ نعم، لعلها أدق. طيب هل من الممكن ذكر، عفوا هناك سؤال قبل ذلك، نعم ممكن مثال على الصورة الثالثة للمتواتر، التواتر على معنى يستنبط؟ نعم، المعنى المستنبط مثل الأحاديث التي فيها معجزات للنبي صلى الله عليه وسلم. يعني مثلا أن الماء تفجر من بين أصابعه، أنه دعا الشجرة وأتت إلى آخره، هذه كل حديث منها فيه نص غير الآخر، وكل حديث منها له يعني له سياق معين، قد يكون في سياق غزوة من الغزوات إلى آخره. لكن نستنبط من جميع هذه الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أيد بمعجزات خارقة للعادة، هذا معنى مستنبط من هذه الأحاديث. وكذلك بعضهم عد من ذلك مثلا العمل بخبر الواحد، يعني يقول هناك أحاديث كثيرة فيها قصص معينة، فيها أحداث، يستنبط من مجموع هذه الأحاديث أن الصحابة كانوا يعملون بخبر الواحد ويحتجون بخبر الواحد، أو أن السنة تدل على حجية خبر الواحد عن طريق التواتر، يعني تواتر ما يدل على الاحتجاج بخبر الواحد. طب أين اللفظ الذي تواتر؟ لا يوجد. أين النص الذي المعنى المنصوص عليه؟ لا يوجد. طيب إذن كيف تواتر؟ تواتر من الاستنباط، يستنبط من هذه القصة أنهم احتجوا بخبر الواحد، ومن تلك القصة أنهم احتجوا بخبر الواحد، ومن الثالثة أنهم احتجوا بخبر الواحد، وهكذا حتى يعني يستنبط هذا المعنى استنباطا. ولعل هذين المثالين يلحقان في التفريغات بذاك الموضع، موضع التواتر، قلنا ثلاثة أنواع يلحق إذا في إمكانية. طيب لما سألت قبل قليل السائل عن المتواتر وأنه له شروط، طب أنتم ذكرتم في السؤال العلم النظري، العلم النظري لا يتعارض مع كون المتواتر له شروط تحتاج إلى تحقيق، لعلكم أردتم اليقيني. إن أردتم اليقيني أو عفوا إن أردتم إن أردتم الضروري فهذا أمر آخر، نعم يتعارض مع قضية تطبيق الشروط والنظر في أحوال الرواة، لكن أنتم ذكرتم النظري، وإذا قلنا النظري هو الذي يبنى على استدلال. طيب حديث خارج الكتب التسعة غالبا فيه إشكال، قلت إذا وجدت حديثا لم يخرج في الكتب التسعة فغالبا فيه إشكال. ما هل أطلقت أنا هذه العبارة؟ سؤال للجميع، أنا هل أطلقت هذه العبارة بهذه الصيغة؟ أرجو أن لا ينفي أحد إلا وهو يعلم أني لم أقل ذلك. أنا لا أذكر أني أطلقت عبارة مثل هذه بهذه الصيغة، يعني أنه أي حديث خارج الكتب التسعة أو غالبا فيه نظر، وإنما قلت ربما أنه يعني لو وجد حديث مثلا بإسناد من أصح الأسانيد خارج الكتب التسعة مثلا، أو بحديث لا يوجد له شاهد ولا أصل أبدا في أي كتاب من الكتب، مع أنه حتى مثل هذا ربما يوجد بعض الأحاديث التي في خارج الكتب التسعة لا يوجد لها متن شاهد في الكتب التسعة وتكون صحيحة. نعم ليست كثيرة جدا ولكن يوجد. فإن كنت أطلق فأنا يعني أرجع عن هذا الإطلاق العام، وإن كنت قيدت فيلتزم بما ذكرت من تقييد. على كل حال الكتب التسعة هي البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه ومالك والدارمي وأحمد، كتب هؤلاء الأئمة. طيب هل من ممكن ذكر مثال لحديث متواتر زاده التواتر ضعفا إذا لم يوجد؟ ألا يمكن أن يرفع المتواتر الحديث الضعيف؟ طبعا هذا السؤال بارك الله فيكم، تركيب السؤال ليس صحيحا، هذا التركيب للسؤال ليس صحيحا، ليس صحيحا أن نقول حديث متواتر زاده التواتر ضعفا. التواتر شيء فوق الصحة أصلا، فلا يمكن أن نجمع بين كلمة متواتر وبين كلمة ضعيف. لكن لعلكم تقصدون حديث كانت كثرة طرقه دليلا على ضعفه أو زيادة ضعفه، الاقتران بين كثرة الطرق وبين التواتر هذا غلط. فلعلكم أردتم هذا المعنى، فإذا أردتم هذا المعنى الذي هو كثرة الطرق، نعم كثرة الطرق قد تدل على الخطأ، كثرة الطرق قد تدل على الخطأ. يعني مثلا يأتي حديث يروى من طريق راو مضطرب، وهذا الراوي المضطرب يروى عنه الحديث مثلا على 7 أوجه أو 8 أوجه، فلو يأتي شخص ينظر هكذا بظاهر الإسناد يقول لك هذا الحديث روي من ثمانية طرق، بينما هي حقيقة يعني هي تزيد الحديث ضعفا لأنها تدل على اضطراب ناشئة من اضطراب، فهي دليل على الخطأ الناشئ عن الاضطراب. وربما لا يكون الاضطراب من شخص واحد، وإنما يكون هناك حديث صحيح يروى مثلا من طريق راو مكثر مثل هشام بن عروة مثلا، فيرويه الثقات عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا متصلا صحيحا، ثم يرويه عن هشام 5 أو 6 أو 7 أو 8 من الضعفاء، كل واحد منهم يرويه على وجه غير الوجه الذي رواه جماعة الثقات. هذه الأوجه كلها تكون غلط، ليست ضعيفة يتقوى بعضها البعض، لا، هذه الأوجه خطأ منكرة، لأنها تخالف رواية الجماعة عن هشام بن عروة. فلو زادت أو نقصت فهي كل ما زادت كل ما تدل على زيادة الضعف، كل ما زادت كل ما دلت على زيادة الضعف لأنها تدل على خطأ. فالعمدة في رواية هشام لهذا الحديث مثلا هو رواية الثقات، وكل ما خالف رواية الثقات في هذا الحديث فهو غلط وخطأ. فالقضية لا تضبط حقيقة، أو لا أستحضر يعني قاعدة معينة أستطيع أن أضبط فيها هذا، وإنما هي تأتي من نظر الناقد في الرواية وملابساته. صاحب السند يطلق على الصحابي فقط، إن أردتم في قضية الفرد النسبي الفرد المطلق لا، حتى على التابع وربما أيضا من دونه. رواية التائب من الفسق الأرجح بإذن الله أنها مقبولة. طيب، قدم صحيح البخاري ثم مسلم ثم شرطهما، ما الشرطان؟ الشرطان هو لا يقصد أنه لكل واحد منهما هو المقصود شرط البخاري، يعني ليس هو شرطا واحدا، شرط مسلم ليس شرطا واحدا حتى نقول ما الشرطان، المراد شروط البخاري وشروط مسلم، المراد شروط البخاري وشروط مسلم. فالحديث الذي تتوفر فيه شروط الحديث الذي أخرجه البخاري هذا يسمى على شرط البخاري، على شرط البخاري. وقولهم على شرط البخاري ليس معناه شرطا واحدا، وإنما على رسم البخاري، على رسمه، على طريقته، على شروطه التي يشترطها لإخراج الحديث في صحيحه. فالحديث الذي تتوفر فيه مجموع الشروط التي اشترطها البخاري وعرفنا شروطه من الناحية العملية، هو لم ينص على شروطه، وكذلك مسلم عرفنا شروطه من دراسة أحاديثه. فالحديث الذي تتوفر فيه الشروط التي أخرج مسلم لأجلها أو حين توفرت في الأحاديث أخرجها في صحيحه، نقول ما توفرت في هذه الشروط فيكون على شرطهما. إن توفرت فيه في الحديث شروط البخاري وشروط مسلم يقال على شرطهما، وإن توفرت فيه شروط البخاري فقط يقال على شرط البخاري، وإن توفرت فيه شروط مسلم فقط يقال على شرط مسلم. طيب، نكتفي بهذا القدر من الأسئلة ونبتدئ مستعينين بالله سبحانه وتعالى في الدرس الجديد الذي هو قواعد في علم الجرح والتعديل. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا العلم الشريف الذي هو علم الحديث لا يكتمل نظر الباحث فيه إلا إذا جمع أركانه ودرس هذا العلم وهذا الفن من جميع جوانبه. فكما يدرس المصطلح يدرس علم الرجال وعلم الجرح والتعديل، وأيضا يدرس العلل وما يتعلق بها، ويدرس تاريخ السنة وتاريخ علوم الحديث ونشأة علم الرجال وتطور هذا العلم وما يتعلق بكل هذه الأصناف من كتب ومصنفات. فإذا أحاط بهذه الأفرع أو هذه الفروع، إذا أحاط بها معرفة نظرية ثم بعد ذلك انطلق في التطبيقات، ولا بأس، بل من الجيد أن تتداخل المعرفة النظرية بالتطبيقات في بعض الجوانب. إذا انضافت هذه الأشياء إلى بعضها فإنها تخرج امرأ محدثا بحق. إذا وفق وانجمع إلى ذلك أيضا الفهم الجيد والدقة وحسن القصد، فهذه كلها بإذن الله تخرج إنسانا بصيرا بعلم الحديث. ما يتعلق بعلم الجرح والتعديل، علم الجرح والتعديل يدرس وتكون الدراسة فيه على شقين. الشق الأول دراسة نظرية، دراسة نظرية، وهذه الدراسة النظرية تنقسم إلى قسمين. الدراسة النظرية تنقسم إلى قسمين. القسم الأول دراسة القواعد المعرفية في علم الجرح والتعديل، يعني هي قواعد تعطي معرفة للناظر أو للباحث عن حقيقة هذا العلم وتاريخه ورموز هذا العلم، ويفهم فلسفة هذا العلم، يفهم فلسفة وحقيقة هذا العلم الذي هو علم الجرح والتعديل. والقسم الثاني من الدراسة النظرية هو دراسة القواعد التي يحتاجها الباحث للدراسة العملية في الجرح والتعديل، دراسة القواعد التي يحتاجها الباحث للدراسة العملية للجرح والتعديل. يعني هناك قواعد توصل إلى حسن التطبيق العملي في الجرح والتعديل. مثلا يحتاج الباحث إلى معرفة معاني ألفاظ الجرح والتعديل. ما معنى عبارة صالح لما يقولون في رجل، في راوي، فلان صالح؟ هل يقصدون صلاح الدين أو يقصدون أنه صالح بمعنى أنه ضابط للرواية مثلا، أو هي عبارة من عبارات الجرح وإن كان ظاهرها يعني أنها من عبارات التعديل؟ مثلا عبارة لا بأس به، هل تعني أن الراوي ثقة، أو تعني أن الراوي حسن الحديث، أو تعني أن الراوي ضعيف الحديث ولكن ضعفه يسير ويمشى حاله لا بأس به؟ هل إذا قالوا ليس بالقوي ثم قالوا في راو آخر ليس بقوي، هل هما عبارتان مترادفتان متساويتان، ليس بالقوي وليس بقوي؟ هذه تحتاج إلى دراسة، وهذه الدراسة تبنى على استقراء كلام المحدثين وتطبيقاتهم في هذه الألفاظ، استعمالهم لهذه الألفاظ. فكيف نعرف هذه معاني هذه الألفاظ؟ هذا يحتاج إلى قواعد، هي قواعد نظرية نعم، ولكنها موصلة إلى التطبيقات العملية التي يحتاجها الباحث. أيضا من القواعد مثلا التي تعتبر نظرية ولكنها متعلقة بالجانب العملي، مثلا قواعد الترجيح في الرواة المختلف فيهم. كثير من الرواة تجد فيهم عبارات ظاهرها التعارض، هذا يقول عنه مثلا ثقة وهذا يقول في أحاديثه مناكير، هل هاتان العبارتان متعارضتان؟ وإذا كانت متعارضتين هل التعارض أو ماذا نصنع بهذا التعارض؟ هل نرجح أو نحمل هذا على وجه وذلك على وجه آخر إلى آخره. فهناك قواعد يحتاجها الباحث ليتوصل بها إلى حسن التطبيق العملي، إلى حسن التطبيق العملي. إذن القواعد النظرية تنقسم إلى قسمين: قواعد معرفية تصورية تتعلق بتاريخ هذا العلم ورموزه وكتبه وحقيقته، وقواعد نظرية متعلقة بالتطبيقات العملية لما يحتاجه الباحث إذا أراد أن يحكم على الرواة ويعني ينظر في أحاديث. القسم الثاني من أقسام أو الشق الثاني من شق دراسة علم الجرح والتعديل هو الشق العملي، الشق العملي، وهو مهم جدا وضروري، وهو الذي يعني يمكن الباحث يمكنه من القواعد النظرية التي درسها. قواعد النظرية تبقى نظرية غير متصورة على تمامها وكمالها حتى يطبق ويمارس، وهذه الممارسة تكون ضمن يعني هي تكون جزء ضمن عملية متكاملة وهي عملية تخريج الحديث والحكم عليه. لذلك أشرت في مرة سابقة لأن الحكم على الحديث هو عبارة عن توظيف لكل ما درسه الطالب في علوم الحديث، يوظف كل ما درسه ليحكم على حديث معين. ففي الحديث الواحد يحتاج إلى جزء متعلق بالمصطلح، ويحتاج إلى جزء متعلق بالجرح والتعديل، ويحتاج إلى جزء متعلق بالعلل. فليس الحكم على الحديث هو يعني عملية نظرية سريعة مختصرة هكذا، عملية حسابية مثلا 1+1 مثلا، الحديث فيه ثقة عن ثقة عن ثقة عن ثقة يساوي صحيح. هذا أبدا لا يكون، وإنما هو توظيف لكل ما درس في علم الحديث ليتوصل به إلى حكم صحيح على الحديث. إذن هذه النقطة الأولى، وهي الأنواع أو أقسام دراسة علم الجرح والتعديل. نبتدئ بالقسم الأول من الشق الأول أو من النوع الأول، وهو القواعد المعرفية التصورية، القواعد المعرفية التصورية عن هذا العلم. القاعدة الأولى معرفة تاريخ هذا العلم، معرفة تاريخ هذا العلم. هذا العلم مر بمراحل، ففي بداية أمر الرواية في وقت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعرف الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان هناك تحوط في قضية الرواية، وتلقى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم التشديد في قضية الكذب عليه. فلذلك تجد أحدهم ربما يسمع الحديث فيطلب التثبت أكثر، كما عمل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه مع أبي موسى الأشعري في قصة معروفة. وتجد أحدهم يقل من الرواية عن رسول الله خشية أن يكذب أو أن يقع الكذب على لسانه، والمراد به ما لم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم من ناحية الخطأ الذي قد يصدر من الراوي، ناحية الخطأ الذي قد يصدر من الراوي، والكذب هو الإخبار بخلاف الواقع وإن لم يتعمد الراوي ذلك. وأيضا قد تجد أحدهم يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا فيتبعه بعبارات تدل على تحرزه وتحوطه، كما أخرج الإمام ابن ماجه رحمه الله تعالى في سننه بعض القصص عن أصحاب رسول الله حينما يحدث أحدهم حديثا ثم يقول أو نحو من ذلك أو قريبا من ذلك. أيضا في صحيح مسلم لم زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه قال إني قال قد كبرت سني ورق عظمي والحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شديد والحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شديد. فالمراد من هذه الأمثلة أن التثبت والتحوط في قضية الرواية موجود في وقت أصحاب رسول الله، ولم يكن يعرف الكذب، لم يكن يعرف الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم مطلقا في وقته، في وقت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربما في نهايات وقت الصحابة لما ظهرت البدع وظهرت الفتن بدأت يعني نستطيع أن نقول بدايات الانتقاء في الرواية ظهر في ذلك الوقت. الانتقاء، ما معنى الانتقاء؟ يعني أن لا يسمع من كل أحد وأن لا يروى عن كل أحد، وهذه القضية مرتبطة بعلم الجرح والتعديل، يعني هذا راو يروى عنه وهذا لا يروى عنه، فصارت القضية فيها يعني اختيار، وهذا الاختيار ليس مبنيا على التشهي وإنما مبني على ما رؤي من توسع الناس في يعني في الرواية على طريقة لم تكن معروفة، أو وتذكر في بعض الروايات أشياء لم تكن معروفة. ولذلك ابن عباس رضي الله تعالى عنه لما روى له ذلك الرجل الحديث فلم يلتفت إليه قال إنا كنا إذا سمعنا عن أحدا يقول قال رسول الله نبتدره بأسماعنا وأبصارنا، فأما حين ركب الناس الصعب والذلول فهيهات. وفي رواية فلما يعني أكثر الناس أو نحو ذلك لم نأخذ من الناس إلا ما نعرف. ونشأ في كبار التابعين، نشأ في كبار التابعين بعض هؤلاء النقاد من كبار التابعين ممن صاروا يفتشون في الأسانيد ويتتبعون أحوال الرواة، فإذا وجدوا أن الراوي يتخوف منه أن يوقع في الرواية شيئا، إما لكونه صاحب هوى مثلا، فإنهم يتحرزون من الرواية عنه. يعني نشأ هذا الحس ربما بشكل ظاهر عند مثلا محمد بن سيرين رحمه الله تعالى، وهو الذي نقلت عنه العبارة الدائعة الشائعة التي هي إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم، وكل هذا من باب التحوط والتحرز والاحتياط لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الأثر عن محمد بن سيرين أخرجه الإمام مسلم في مقدمة صحيحه، ولأجل ما عرف به ابن سيرين رحمه الله من هذا التتبع ومن هذا التفتيش في الرواة وفي الأسانيد نسب إليه هذا العلم، أو نسب إليه بعض العلماء أنه يعني أول من يذكر في التسلسل التاريخي لعلم الجرح والتعديل. فمثلا قال علي بن المديني رحمه الله تعالى كان محمد بن سيرين ممن ينظر في الحديث ويفتش عن الإسناد، لا نعلم أحدا أول منه، لا نعلم أحدا أول منه. هذا من شرح العلل لابن رجب. وقال ابن رجب رحمه الله ابن سيرين رضي الله عنه هو أول من انتقد الرجال، هو أول من انتقد الرجال وميز الثقات من غيره. وقال يعقوب بن شيبة قلت ليحيى بن معين تعرف أحدا من التابعين كان ينتقي الرجال كما كان ابن سيرين ينتقيهم؟ فقال برأسه أي لا. ثم بعد ذلك ازدادت الحاجة لهذه القضية، بمعنى أن النقاد لاحظوا أنه من الممكن أو ربما يقع حتى من الذين ينسبون إلى العدالة وإلى الصدق وإلى الصلاح يقع منهم أنهم يحدثون أحاديث بالتوهم ويخطئون في أحاديث. وكذلك بدأت سلسلة الإسناد تطول، وأيضا بدأ يروي الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أناس لا يعرفون، لا يعرف من هذا. يعني مثلا يأتي محدث في الحي فيقول حدثني فلان عن الصحابي فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الناس الذين يسمعون هذا الكلام ومنهم من يكون فيهم من المحدثين ربما لا يعلمون من الذي بين هذا الشيخ وبين الصحابي، بمعنى أن الاسم الذي ذكر لا يعرف. من هذا الرجل؟ من أي البلاد هو؟ ما حاله؟ هل هو عدل أو ليس بعدل؟ هل نقبل الحديث عن رسول الله ونبني عليه الدين، يعني جزء أو حكم من الأحكام الدينية، ونلزم مثلا الناس بحكم من الأحكام بناء على رواية راوي لا نعرف من هو؟ إذن القضية بدأت تحتاج إلى عناية أكبر، وهذا زاد الحرص من المحدثين. ولذلك ذكرنا في وقت سابق أن علم الحديث مرتبط، يعني تطور علم الحديث مرتبط بتطور الرواية. بعد أن كانت السلسلة صحابي عن رسول الله مباشرة صلى الله عليه وسلم، صار التابعي عن صحابي عن رسول الله، ثم صار التابعي عن تابعي عن صحابي عن رسول الله، ثم صار التابعي عن تابعي عن تابعي عن تابعي. بعض الأسانيد فيها 5 أو أكثر من التابعين يروي بعضهم عن بعض، وبعضهم ربما لا يعرف، وبعضهم ربما لا يكون عدلا. فهذا التطور وهذا البعد في الأسانيد وكثرة الرواة واتساع الرواية وانتشار المحدثين في البلدان والصحابة والتابعين ولد مزيدا من العناية لدى علماء الحديث الذين يشعر أحدهم أنه مأمون على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فيبذل قصارى جهده في يعني رعاية هذه الرواية وضمان استقامتها وألا تخرج عن هذا الطريق المستقيم. لذلك يتلقى هذا العلم عالم عن عالم وتلميذ عن شيخ. فيقول ابن المديني: كان ابن سيرين ممن ينظر في الحديث ويفتش عن الإسناد، لا نعلم أحدا أول منه، ثم كان أيوب وابن عون، هؤلاء تلاميذ ابن سيرين، ثم كان شعبة، ثم كان يحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن ابن مهدي. هذا تسلسل في تلقي هذا العلم وهذه العناية من ابن سيرين إلى أيوب وابن عون إلى شعبة إلى يحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن ابن مهدي. وعن يحيى القطان تخرج أفذاذ علم الحديث في كل المجالات، عن يحيى القطان تخرج أفذاذ علم الحديث، وإن كان تخرج غيرهم على غيره، لكن أبرز يعني من أبرز الأسماء في سماء هذا العلم هي يحيى بن معين وعلي بن المديني والإمام أحمد بن حنبل. هؤلاء الثلاثة إنما تخرجوا على يد يحيى بن سعيد القطان، تخرجوا على يد يحيى بن سعيد القطان. وأيضا عبد الرحمن المهدي المذكور في هذه الرواية هو شيخ لهذه الطبقة. فمر هذا العلم بهذا التسلسل، ازدادت الحاجة من جهة، فزادت العناية من الجهة المقابلة، وبدأ الرواة في الحرص ويتلقى بعضهم عن بعض أصول هذا العلم وفنونه. قال الذهبي رحمه الله: فأول من زكى وجرح عند انقضاء عصر الصحابة الشعبي وابن سيرين ونحوهما، فلما كان عند انقراض عامة التابعين في حدود 50 و100 تكلم طائفة من الجهابذة في التوثيق والتضعيف كالأعمش وشعبة ابن الحجاج ومالك ابن أنس. شعبة له شأن خاص في هذا العلم، شعبة ابن الحجاج له شأن خاص في علم الجرح والتعديل وفي علم العلل أيضا. قال عنه ابن رجب: هو أول من وسع الكلام. هو قال في ابن سيرين أول من عدل وجرح أو أول من انتقد الرجال، لما جاء إلى شعبة قال هو أول من لا في الجرح والتعديل واتصال الأسانيد وانقطاعها، ونقب عن دقائق علم العلل، وأئمة هذا الشأن تبع له في هذا العلم. وقال صالح بن محمد الحافظ: أول من تكلم في الرجال شعبة، ثم تبعه يحيى بن سعيد القطان، ثم تبعه يحيى بن معين وأحمد بن حنبل. طيب، هذا التاريخ في نشأة هذا العلم وتسلسل يعني تسلسل التاريخي له. أخذ هذا العلم راوي عن شيخه، بعضهم عرف بتخصصه في هذا المجال. مثلا يحيى بن معين هو إمام هذا العلم. يحيى بن معين هو إمام هذا العلم. لذلك افتح كتب الجرح والتعديل لا تكاد تجد راويا إلا ولابن معين فيه كلام، بل وقل أن تجد لابن معين قولا واحدا في الرواة، وإنما تجد له في الراوي الواحد أكثر من رواية يتكلم فيها عن هذا الراوي، وما ذلك إلا لعنايته وتخصصه في هذا العلم، فهو إمام هذا الفن الذي هو الجرح والتعديل. هذه نبذة تاريخية مختصرة عن نشأة هذا العلم، ونشفعها بنبذة تاريخية عن كتب هذا العلم، وهي نبذة تاريخية مهمة. أقوال علماء الجرح والتعديل، أقوال علماء الجرح والتعديل لما كان الموضوع الجرح والتعديل صار هما وعناية عند عموم الرواة وليس فقط عند النقاد، وإنما عند عموم الرواة صار لديهم حس نقدي يتطلب من الواحد منهم أن يتحرى في الرواية في الجملة. طبعا يوجد طائفة كبيرة لا تتحرى، ولكن يعني الحس العام الذي هو أروي عن من، هل هذا ثقة أو ليس بثقة، هذا كان حسا عام. ولذلك كان التلاميذ يسألون النقاد عن أحوال الرواة كما يسألونهم عن الأحاديث. يعني كما يأتي الطلاب إلى الإمام أحمد أو إلى علي بن المدين أو إلى البخاري فيسألونهم عن الأحاديث أو يروون أو يسألون عن بعض الروايات، فأيضا يسألونهم عن أحوال الرواة. ما قولك في فلان؟ هل فلان ثقة؟ أيهما أرجح في فلان؟ هل فلان أو فلان؟ وهذه الأسئلة بعشرات الألوف، هذه الأسئلة بعشرات الألوف، ودونت كثير من هذه الأسئلة في كتب كثيرة، دونت في كتب كثيرة، وهذه الكتب محفوظة. هناك سؤالات لعلي بن المدين مطبوعة وموجودة، وهناك سؤالات ليحيى بن معين موجودة ومطبوعة، وهناك سؤالات لأبي زرعة موجودة ومطبوعة، وسؤالات لأبي حاتم، وسؤالات للإمام أبي داود، وسؤالات للدارقطني، وسؤالات للحاكم إلى آخره، سؤالات عن الرجال، عن الجرح والتعديل، فلان ما حاله، فلان سمع من فلان أو لم يسمع. وكما قلنا كتب كثيرة جدا دونت هي عبارة عن سؤالات. هذا نوع من الكتب الجرح والتعديل، وأغلبها كانت في القرن الثالث الذي سبق أن قلنا إنه هو العصر الذهبي، هو العصر الذهبي للسنة وعلومها، لأن غالب مصنفات الحديث صنفت فيه، مصنفات الحديث أقصد كتب السنة، وأغلب علماء الحديث الأفذاذ الذين هم يعني نجوم هذا العلم اجتمعوا في ذلك العصر، وغالب كتب السؤالات عن الجرح والتعديل هي أيضا في ذلك العصر، غالب كتب السؤالات في الجرح والتعديل هي في ذلك العصر. طيب، الأهم من كتب السؤالات، الأهم من كتب السؤالات فيما يتعلق بالجرح والتعديل هي الكتب المصنفة. يعني يأتي إمام من الأئمة فيصنف كتابا في الرجال، في أحوال الرواة، في أحوال الرواة ونقلة هذا العلم. وهذه المصنفات أيضا وجد عدد من المصنفات من أهم ما صنف في علم الجرح والتعديل وفي أحوال الرواة أيضا وجد في القرن الثالث للهجرة. فعندنا مثلا كتاب التاريخ الكبير للإمام البخاري، كتاب التاريخ الكبير للإمام البخاري، هذا الكتاب من الكتب الضخمة، مطبوع يعني أكثر من طبعة، منها بعض الطبعات مثلا 11 مجلدا، 11 مجلدا. وهذا الكتاب هو فيه تراجم للرواة، رتبه الإمام البخاري على حروف المعجم، رتب أسماء الرواة على حروف المعجم، يبدأ بالألف وينتهي بالياء، وإن كان ليس دقيقا في ترتيب الحرف الثاني، بينما الكتب المتأخرة دقيقة جدا في ترتيب الحرف الثاني، يعني الألف هو في الجملة تقريبا مرتب لكن ليس دقيقا جدا مثل الكتب المتأخرة التي ترتب الاسم الحرف الأول، ثم إذا اشتركوا في الحرف الأول ترتب الحرف الثاني، ثم إذا اشتركوا في الحرف الأول والثاني ترتب الحرف الثالث على المعجم على حسب أسماء الرواة. والتاريخ الكبير هو مرتب في الجملة على المعجم ولكن ليس بهذه الدقة. والعدد الرواة المترجم لهم في تاريخ البخاري أكثر من 13,000 راوي، أكثر من 13,000 راوي، وهذا عدد ضخم وكبير جدا. طبعا الترقيم يختلف في هذه الكتب، في طبعات الكتب، يعني العدد الذي ذكرت 13,000 رأيته لبعض المحققين، وربما يكون ترقيم من الترقيمات. الطبعة التي عندي عدد التراجم 3452 ترجمة، 3452 ترجمة. فالعدد المذكور 13,000 يحتاج مراجعة، ما نوع الطبعة التي عزي إليها، لكن الطبعة التي عندي كما قلت 3452 من الرواة. طبعا كما قلنا دائما الترقيمات يحصل فيها اختلاف نظر، يعني ليس خطأ في العد بقدر ما هو اختلاف في النظر، ما الذي يعد. وهذا يحصل في الأحاديث أيضا، بعضهم يعد كل طريق وبعضهم لا يعد إلا المتن الذي يكون فيه اختلاف عن المتن السابق. لذلك حتى الذهبي في سير أعلام النبلاء يقول تاريخ البخاري يشتمل على نحو من 40,000 وزيادة، يشتمل على نحو من 40,000 وزيادة، وهذا اختلاف كبير جدا في مثل هذه الأرقام. عفوا، بالنسبة للعدد الطبعة التي لدي أيضا يوجد فيها غلط، أو آخر ترجمة سبق ذكرها فعزى إلى رقم سابق، لكن العدد آخر عدد مرقم 3651، 3651. بعد ذلك التي بعدها قال 3452، لكن هذا لأن الراوي سبق ذكره في نفس العدد الذي هو 3400. الشاهد أن هذا من أجل الكتب المصنفة، والإمام البخاري رحمه الله تعالى يذكر الرواة، يذكر اسم الراوي ونسبته، ويذكر بعض شيوخ الراوي وأيضا تلاميذ. وأيضا هذا الكتاب فيه نفس في العلل، فيه نفس في العلل، يعني ربما يذكر بعض أحاديث الراوي ويذكر شيئا من العلل ضمن هذا الكتاب. ثم عندنا أيضا كتاب يعتبر أهم من كتاب البخاري، كتاب في الجرح والتعديل يعتبر أهم من كتاب البخاري، وهو أيضا ألف أو صنف في صنف أيضا في العصر الذهبي أو في القرن الثالث الهجرة، الذي هو العصر الذهبي لعلوم السنة. وهذا الكتاب هو مرتبط بكتاب التاريخ الكبير للبخاري، ولكنه أفضل منه، وهو كتاب الجرح والتعديل لابن أبي حاتم. الإشكالية أن كتاب التاريخ الكبير للبخاري لم يتكلم فيه البخاري بالجرح والتعديل، لم يتكلم فيه البخاري بالجرح والتعديل في تراجم الرواة، ربما يذكر ذلك لكن قليلا، بمعنى لا يذكر في كل ترجمة الراوي وما يتعلق به من جرح التعديل، لم يرد هذا الأمر، وإنما يسكت في كثير من الرواة أو في أكثر الرواة يسكت، لا يذكر لا جرحا ولا تعديلا. أما الجرح والتعديل لابن أبي حاتم فهو كتاب ينقل فيه كثيرا من الأحكام المتعلقة بالجرح والتعديل في تراجم الرواة. فكثير جدا من تراجم الرواة في الجرح والتعديل لابن أبي حاتم موجود فيها جرح وتعديل، يعني حكم على الراوي بأنه ثقة أو غير ثقة، وهذه الأحكام أغلبها منقولة عن والد ابن أبي حاتم الذي هو أبو حاتم الرازي، وهو من أئمة الجرح والتعديل ومن أئمة هذا العلم في جميع فروعه، وأيضا أبو زرعة الرازي، أبو زرعة الرازي. فهذا الكتاب هو غاية، وهو إلى الآن يعتبر عمدة من كتب الجرح والتعديل، بل الكتاب الذي يعتبر يعني تقريبا أشهر كتب الجرح والتعديل المتأخرة وأهمها أو من أهمها الذي هو تهذيب الكمال، تهذيب الكمال للمزي. يقول تهذيب المزي، يقول: واعلم أن ما كان في هذا الكتاب، يقصد كتابه تهذيب الكمال، من أقوال أئمة الجرح والتعديل ونحو ذلك، فعامته منقول من كتاب الجرح والتعديل لأبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي الحافظ ابن الحافظ. هذا كلام المزي الذي يعني صنف كتاب تهذيب الكمال، وهو يعني ربما أشهر كتاب في كتب الجرح والتعديل. لذلك يقول الإمام عبد الرحمن المعلمي رحمه الله عن كتاب الجرح والتعديل لابن أبي حاتم، يقول: فهذا الكتاب هو بحق أم كتب هذا الفن، هذا الكتاب هو بحق أم كتب هذا الفن، ومنه يستمد جميع من جاء بعده. إذن كتاب الجرح والتعديل لابن أبي حاتم هو كتاب نفيس جدا، وألف أو صنف في العصر الذهبي، وفيه تراجم كثيرة جدا، بل فيه زيادة على تراجم التاريخ الكبير. طبعا هو متعلق كما كنا مرتبط بكتاب التاريخ الكبير البخاري، لأن فيه زيادات، فيه زيادات، وفيه سواء زيادات في الجرح والتعديل أو زيادات في التراجم نفسها، يعني أسماء رجال لم يذكروا في كتاب التاريخ الكبير للبخاري. فهذان مصنفان في العصر الذهبي. ثم جاء بعد ذلك في القرن الذي يليه، وعندنا تقريبا عدد من المصنفات في الجرح والتعديل، وهي يعني من المصنفات أيضا الهامة جدا، بعضها أكبر من بعض، وأيضا بعضها أوسع من بعض من جهة استيعاب الرواة الذين يراد الحديث عنهم. فعندنا مثلا في العصر، في القرن الرابع، عندنا كتاب هو أيضا من أنفس كتب الجرح والتعديل، وهو كتاب الكامل في ضعفاء الرجال لأبي أحمد بن عدي، الكامل في ضعفاء الرجال. هذا الكتاب يذكر فيه ابن عدي رحمه الله تعالى الرواة الذين تكلم فيهم حتى ولو كان الكلام يسيرا، ونفيس جدا من جهة أنه يذكر أقوال العلماء النقاد الذين سبقوه في العصر الذهبي في هذا الراوي المترجم له، وأيضا من نفاسته أنه يسوق الأحاديث التي تنتقد على الراوي. فمثلا لما يكون عندنا راوي فيه ضعف، إذا رجعت إلى الكامل لابن عدي تجد الأحاديث التي ضعف بسببها أو بعض الأحاديث المنتقدة عليه. وهنا شيء مهم جدا، إذا وجدت الحديث مما انتقد على الراوي فهذا يزيد الرواية ضعفا، بمعنى الراوي هذا لو وجدنا له رواية ولكن هذه الرواية ليست منتقدة عليه بعينها، فبالإمكان أن نقول مثلا هذا الحديث ضعيف أو فيه ضعف أو لين. لماذا؟ لأن في هذا الراوي على حسب درجته في الضعف. لكن إن كانت هذه الرواية منتقدة بعينها فهذا ضعف إلى ضعف، ضعف إلى ضعف، وهذا يراعى في حال تقوية الحديث بكثرة طرقه. فهنا يقول هذا الحديث بعينه مستنكر، لا تقول والله فيه فلان ضعفه خفيف، نعم ضعفه خفيف، لكن هذه الرواية بعينها مستنكر. ومن مضان معرفة الأحاديث المنتقدة على الراوي كتاب تهذيب الكمال، عفوا كتاب الكامل لأبي أحمد بن عدي رحمه الله تعالى. ثم أيضا من نفاسة هذا الكتاب أن ابن عدي يتكلم عن الراوي بتفصيل وليس بإيجاب في الغالب أو كثير من التراجم، يعني يفصل في حال الراوي في خلاصة الحكم عليه. وغالبا ما يأتي حكم عدي يعني فيه تفصيل يفيد الباحث المتعطش، ربما الباحث يقع على عبارة غير شافية ويقع على اختلاف بين المحدثين وبين النقاد، فلما يقع على عبارة ابن عدي ففي كثير من الأحيان يجد أنها كافية وشافية. أيضا من الكتب التي صنفت في العصر القرن الرابع، طبعا نحن لما نقول القرن الرابع هم وفاتهم كانت في القرن الرابع، وفاة ابن عدي ووفاة أيضا العقيل الذي سأذكر كتابه الآن، ولكن عاش جزءا من الوقت في القرن الثالث الذي هو العصر الذهبي. فأيضا كتاب الضعفاء الكبير للعقيل، كتاب الضعفاء الكبير للعقيل هو كتاب جمع فيه الرواة الضعفاء، وأيضا يعني يذكر بعض الأحاديث المنتقدة على الراوي، فهو من مضان معرفة الأحاديث المنتقدة على الراوي. والعقيلي أيضا يحكم يذكر بعض الأحكام على الراوي، وكتابه نفيس ومفيد في العلل، وإن كان يؤخذ عليه بعض الشدة، كان يؤخذ عليه بعض الشدة، وليس هذا طبعا بلا شك ليس هذا مقللا من أو مسقطا لأحكامه، هذا يقوله من لا يفهم في علم الجرح والتعديل، ولكن ينبغي أن يراعى. إذا وجدت كلام للعقيلي فيه مثلا كلام في الراوي، ووجدت مثلا أن اثنين أو ثلاثة من النقاد وثقوا هذا الراوي، فأنت في ذلك الوقت تتفهم، تستطيع أن تتفهم لماذا اختلفوا، لأن عندك أن العقيلي ربما يكون في شدة في بعض الأحيان، فتميل إلى قول من وثقه لأنهم أولا أكثر عددا، والأمر الآخر لأن العقيلي ربما يكون في شدة في مواضع. توالت بعد ذلك المصنفات، عفوا قبل ذلك في القرن الرابع عندنا من أهم المصنفات أيضا ومن أوسعها وأشملها كتابان لابن حبان، كتاب الثقات وكتاب المجروحين، ويؤخذ على ابن حبان في كتاب الثقات أنه ربما يوثق أو كثيرا ما يوثق أو يذكر في هذا الكتاب الرواة الذين لم يعرف لهم إلا راو واحد ولم يعرفوا بتعديل وأيضا لم يعرفوا بجرح، راو لا يعرف بتعديل ولا يعرف بجرح ولا يروي عنه إلا راو واحد، هذا يسمى مجهولا، مجهول الحال. ابن حبان يدخل هذا الراوي في الثقات، وهذا موطن الانتقاد الأكبر أو الأساسي على ابن حبان. دائما نسمع ابن حبان متساهل أو ابن حبان، هي هذه النقطة التي تنتقد على ابن حبان رحمه الله تعالى. بينما حقيقة ابن حبان لا يعتبر متساهل على كل الأحوال، بل كتابه المجروحين فيه شدة، يعتبر في تراجم أشد من بعض المحدثين أو من كثير من المحدثين، يعتبر في كتاب المجروحين فيه شدة. فإذا ابن حبان له كتابان في القرن الرابع، الكتاب الثقات وكتاب المجروحين، هناك كتب أخرى، ولكن الكتاب الذي بعد ذلك بقرون استقرت كتب الجرح والتعديل على الانتقاء من كتب المتقدمين، هذه الكتب هي الأساسية، هذه الكتب هي الأساسية المذكورة، وينضم إليها بعض الكتب الأخرى، كتاب العجلي، كتاب ابن شاهين إلى آخره، يعني كتب في تلك المرحلتين، لكن الكتب المتأخرة هي التي صارت عمدة الباحثين في البحث. نعم يرجعون إلى الكتب هذه، ولكن في الغالب يعني حال السرعة وحال الرجوع المختصر في الغالب يرجع إلى الكتب المتأخرة. الكتب المتأخرة في الجرح والتعديل هي يعني من أشهرها كتاب تهذيب الكمال، وكتاب تهذيب الكمال هو لأبي الحجاج المزي رحمه الله تعالى، وهذا هو تهذيب لكتاب الكمال لعبد الغني ابن عبد الواحد المقدسي صاحب كتاب عمدة الأحكام، وكتاب الكمال هذا لم يطبع. كتاب تهذيب الكمال يعني الذي هو اختصار للكمال هذا طبع في 35 مجلد، هذا المختصر 35 مجلد، وطبع طبعات أخرى يعني أخصر من ذلك، يعني أقصد مضغوطة، وكتاب تهذيب الكمال حقيقة النفيس. أنا كان ودي يعني كل كتاب من هذه الكتب أقرأ عليكم شيئا من حتى نفهم يعني طريقة المصنف المؤلف، لأنه هذه المصنفات سنحتاجها كثيرا، أو سيحتاجها كل باحث بعد ذلك في بحثه في الجرح والتعديل سيحتاجها. فكان بودي أن نأخذ ترجمة أو مقطع من كل كتاب، ولكن لا يبدو أن الوقت يسع لهذه القراءة. لازلنا في القاعدة الأولى من القواعد النظرية، فلا أظن أن نستطيع القراءة. على كل حال، كتاب تهذيب الكمال في أسماء الرجال، هذا كتاب هو لرجال الكتب الستة، لرجال الكتب الستة. فكل الرواة الذين في الكتب الستة لهم تراجم في هذا الكتاب، جرح وتعديل أيضا، ولكن ترك يعني مجالا، ترك المزي مجالا لأن يزاد عليه في أحكام الجرح والتعديل. هو لم يأخذ كل ما قيل في الراوي، فلذلك جاء ابن حجر فاختصر هذا الكتاب في تهذيب التهذيب، وزاد عليه أحكاما في الجرح والتعديل. نقول طبعا هو لا يحكم، ابن المزي لا يحكم على الراوي، وابن حجر لا يحكم على الراوي، وإنما ينقلون. وقرأنا قبل قليل كلام المزي أن عامة ما في هذا الكتاب من الجرح والتعديل مأخوذ من كتاب الجرح والتعديل لابن أبي حاتم، وكما قلنا هو انتقاء. يعني مثلا يشبه هذه القضية قضية الأحاديث المنتقاة، عندنا بلوغ المرام، عمدة الأحكام المنتقاة لابن تيمية، أحاديث الأحكام الكتب المتأخرة المحرر لابن عبد الهادي إلى آخره. هذه كتب الأحاديث التي فيها منتقاة من الكتب الأصول، يعني أحاديث بلوغ المرام مأخوذة من الكتب الستة، ومن الإمام أحمد، ومن الدارقطني، من الحاكم إلى آخره. عمدة الأحكام مأخوذة من البخاري ومسلم، وهكذا هي منتقاة من كتب الأصول. أيضا الجرح والتعديل الموجود في الكتب المتأخرة هو منتقى أو مأخوذ من الكتب الأصول. لما تقرأ في تهذيب التهذيب في ترجمة الراوي يقول لك قال ابن معين، طيب من أين أخذت هذا الكلام؟ هذا من الكتب المروية عن ابن معين في الجرح والتعديل. قال إمام أحمد، من أين أخذت كلام أحمد؟ من كتاب العلم ومعرفة الرجال، من كتاب سؤالات صالح، سؤالات أبي داود إلى آخره. قال العقيلي، هذا تجده في تهذيب الكمال، في تهذيب التهذيب، من أين أخذت كلام العقيلي؟ من كتاب الضعفاء الكبير الذي ذكرناه قبل قليل. قال ابن عدي، من أين أخذت كلام ابن عدي؟ من كتابه الكامل في ضعفاء الرجال. قال ابن حبان، من أين أخذت كلامه؟ من الثقات أو من المجروحين. إذن هو يجمع لك من بطون كتب المتقدمين في الجرح والتعديل، جمعوها وصفوها في هذه الكتب، فكان لذلك ترتيبا رائقا ونفيسا وجمعا عظيما. تهذيب الكمال ثم تهذيب التهذيب. إذن هل يستغنى بتهذيب الكمال عن تهذيب التهذيب؟ لا، لا يستغنى بتهذيب الكمال عن تهذيب التهذيب. لماذا؟ مع أن تهذيب الكمال أوسع وأكبر، وهو الأصل 35 مجلد، وتهذيب التهذيب مختصر في قرابة 10 مجلدات، وفي بعض الطبعات 4 مجلدات على حسب الطبعة. لا يستغنى به، لأن في تهذيب التهذيب زيادة أحكام في الجرح والتعديل، زيادة أحكام في الجرح والتعديل. ثم بعد ذلك معتصر من تهذيب التهذيب الذي هو تقريب التهذيب لابن حجر، وتقريب التهذيب هو يعني تقريب، هو شيء يعني بلغ، ولكنه لا يغني أبدا عن الكتب الذي هو مختصر منها. يعني باحث يريد أن يحكم على الحديث ويخرج السند ويرجع إلى تقريب التهذيب فقط، هذا غلط ونقص كبير جدا. لا بد عند الحكم على الحديث والرجوع إلى الرواة، لا بد أن ترجع إلى تهذيب التهذيب أو تهذيب الكمال. لا يكتفى بتقريب التهذيب أبدا، ولا يمكن أن يكتفى به في الحكم على الأحاديث. نعم يستفاد منه، ولكن الاكتفاء أبدا لا يكتفى. بعد ذلك عندنا كتاب ميزان الاعتدال للذهبي. ميزان الاعتدال ليس خاصا برجال الكتب الستة، وأيضا كتاب لسان الميزان لابن حجر رحمه الله تعالى. لسان الميزان أيضا كما قلنا لابن حجر رحمه الله تعالى، وأيضا هناك بعض الكتب التي متعلقة بالرجال الذين هم خارج الكتب الستة مثل كتاب تعجيل المنفعة أيضا لابن حجر رحمه الله تعالى في رجال المسانيد الأربعة. فهذه أهم الكتب، أهم كتب الرجال. قلنا في البداية كانت هي كتب الأصول التي تسند إلى نقاد الحديث أنفسهم، الإمام أحمد بن معين علي بن المديني إلى آخره. ثم بعد ذلك الكتب المتأخرة هي منتقاه من هذه الكتب، وصارت هي عمدة الباحثين كما قلنا، وإن كان لا يستغني الباحث المتوسع عن الرجوع إلى تلك الكتب الأصول. والوقت انتهى عندي تماما، فنقف عند هذا الحد ونكمل بإذن الله غدا قواعد الجرح والتعديل، وسنحتاج أيضا إلى يوم ثالث لإكمال القواعد في هذا الفن. وهذا كله باختصار، وإلا يعني هذا العلم يعني يحتاج دورة خاصة. والله تعالى أعلم، وصلي اللهم على نبينا محمد.